ثواب من أقال نادما بيعه. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا، أي إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على شرائه فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده، أقاله الله عثرته يوم القيامة، أي غفر الله عز وجل له زلته وخطيئته وأزال مشقته يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أي أن الجزاء من جنس العمل، فإنه لما أحسن البائع إلى المشتري وأعاد إليه ماله بعد أن ثبت البيع واستقر، فإن الله جل وعلا يحسن إليه ويرحمه يوم القيامة.